التعريف. التعريف. الله الله الله الله الله. فجعلهم جذابا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. كبيرهم هذا فاسألوه

وجعلناهم مبتلين. الله لا إله إلا الله تعليم ونجينا ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافذة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا الخيرات وإقام الصلاة وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء وأدخلناه علينا. إنه من الصالحين. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونقلناه من القوم الذي ونقلناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا. إنهم كانوا قوم سَاءَ فيه غنم القوم وكنا لحكمه شاهدين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففجرنا على سليمان. وتقمنا مع داود الجبال يسبحن والطير. وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم من بأسكم فجعلتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. وكنا بكل شيء عالمين. الله أكبر. الله أكبر. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمرك إلى الأرض التي باركنا فيها. وكنا بكل شيء عالمين. تعليم هذول الشام سروا تعليم. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون غملا دون ذلك. الله الله أكبر. تعليم وكنا لهم حافظين. وأيوب إذ نادى ربه فاستجبنا له فكشفنا

وذنوني إلا غاب مضاعف فاستجبنا له ونجيناه